صلى الله عليه وآله وسلم، والتي لا يسعنا أن نقف أمامها إلا وقفة العظام والإجلال لهذا الرجل العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. اسم على مسمى وعلم على رمز ووصف على إمام، حاز المناطق وبلغ المكارم وسمى واعتلى صلى الله عليه وسلم. ما هو للاقط الا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعم. ما رد سائر القط، ما غابت البسمه عن وجهه الازهر الانور القط، ما غابت الكلمه الطيبه عن محياه القط صلى الله عليه وسلم. ولنا فيه اسوه ولنا فيه قدوه. واذا كنا قد طالعنا شيئا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في دروس سابقه فانا نقف وقفه اعظام واجلال امام قول الله: فبما رحمه من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنه واستغفر له وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على إن الله يحب المتوكلين. إذا كان هذا حديث القرآن في التعامل لرسول الله مع المخالفين، فبما رحمة من الله لنت لهم، فما بالك بالطالعين. إنها أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كم أنت رحيم أيها الفجر المشرق، فجر الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد فراغ ليل طويل، كم هو شفيق النور الذي يسطع على الكون ليعلم البشريه ليزكي الانسانيه الى قيام الساعه. كم عطوف القلب ايها النبي الكريم الذي يرحم المخالفين، فما بال الطائعين، الذي يقف بجوار الضعفاء والمنكوبين، الذي يحكم على الفقراء والمساكين، لأنه قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن فرضا بهذا الخلق النبي وهذا الرحمة الخيارة وهذا العطاء الكبير، عطاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي له نصيب وافر من الرحمة، لهو قيمة في نفسه، نفيس في معدنه، أصيل في تركيبته، شخص فريد من نوعه. لا تجد من يضاهي رسول الله ولا من يماثل رسول الله. لذا إذا قرأنا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نعلم يقينا أنه لا يوجد على وجه الأرض أحد، لا يوجد على وجه الأرض أحد نتأسى به أفضل من رسول الله. أعطني رجلا كرسول الله لا كأفضل منه، رجل كرسول الله نتخذه أسوة ونتخذه قدوة، لا تجد. والأعداء قد شهدوا بذلك من قبل المعاهد ومن قبل نبوته والفضل ما شهدت به الأعداء. لا تجد رجلا كأخلاق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا جواب باختصار على سؤال يقول: لماذا نتأسى برسول الله؟ اشمعنى؟ لأنه لا يوجد أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تحب أباك وأمك؟ هذا الحب الكبير، ببساطة لا يوجد أحد يعطيني الحنان والحب كعطاء أبي وأمي. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحبنا أكثر من آبائنا وأكثر من أمهاتنا صلى الله عليه وسلم. حينما نقف مع خلقه عليه الصلاة والسلام ولا زلنا نتحدث عن أخلاقه منذ عدة صفات وأخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ لأن الله قد سابه من حسن الخلق وقد سابه من الرحمة، وإنما لعلى خلق عظيم. إنه مقام يطول البحث فيه ولا تدرك جماله، لكن حسبنا من النجوم النيران لماليها ومن العقل قبسا من نفحاته صلى الله عليه وسلم. هذا القبس رواه الإمام البخاري في صحيحه: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ورواه الإمام مسلم: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليخفف، إذا صلى أحدكم فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وفي لفظ: إذا صلى أحدكم الناس، يعني بالناس، فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. وفي رواية الحاجة: وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذا الكلام كان نمر عليه مرور القراءة، ونحن نقرأ ممكن نقرأ في قاعدة واحدة 20 حديث من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آخر مرة تعبد غير الدين الصلاة هي جنة الله في أرضه، يغتسل فيها القلب، وتهذب فيها النفس، وتلمع فيها العين، وتخشع فيها الجوارح. لحظات علوية سماوية لا تريد من يعبرها. وإذ بالحبيب صلى الله عليه وسلم يهذب ويعلم. إن حديثه في هذه المرة ليس إلى المهتمين، فالتوجيهات إلى المهتمين كثيرة منه، صلى الله عليه وسلم. إن حديثه في هذه المرة إلى الأئمة، توجيه إلى من يتصدى لإمامة الناس، يعلمه عليه الصلاة والسلام أن الإمامة تكليف قبل أن تكون تشريف، وأن الإمام هو خلف عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيخاطب الأئمة في هذا الموقف، في موقف يقف الجميع فيه بين يدي الملك الجليل، يلوذ الجسم من متاعب السعي وأفكار الحياة، ويصلي في صفاء ذهن وخضوع قلب ونقاء فكر وخشوع جسد. لحظات جليلة المقام، علوية النفحات، جلالها الخشوع والخضوع، وبهاءها الخوف، وإتمامها الركوع والسجود والدموع. فيها رحمة من الله عز وجل تتنزل على خلقه، وفيها رحمة أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم بالمهتمين في توجيهه لكل إمام: ارحم أيها الإمام ضعف الضعيف وسقط السقيم وحاجة ذوي الحاجة، ارحم الكبير، ارحم على الصغير. إن وقوفك أيها الإمام في المحراب معناه أن تنشغل بكل هؤلاء وأن تهتم بكل هؤلاء، لا تنظر إلى الصلاة على أنها صلاة عبثية تقف فيها تطول ما شئت وتقرأ بما شئت وتركع كيفما شئت، بل لا بد للإمام أن ينظر له من الضجر والمعاناة، وربما أعجب كثير عن صلاة الجماعة. لماذا لا تذهب إلى المسجد؟ لك لا يعمل هذا الإمام ضرر. هل هذا مرض في قلب المأموم؟ أم هذا عين في الإمام؟ القضية لا تقسم هكذا. خلاصة القول أنك إذا وقفت لتصلي بالناس إماما، فينبغي أن تفهم ضعف الضعيف، وينبغي أن تصلي صلاة يحملها الجميع. إن الصلاة يا أرحم الرب تجعلك على قوة تعادل معاناة الضعيف فتحمل عنه ضعفا. إن إمامة الإمام في الصلاة ليست هي المقصودة من توجيه الحبيب فحسب، إنما هي رسالة لكل إمام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذ أن واقتفى أثره إلى